استقم. عوائق الاستقامة، الصحبة السيئة. الحمد لله القائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وصلى الله وسلم على نبينا القائل: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أحبتي، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم الممتع، برنامج استقم، الذي سيهدينا بإذن الله إلى طريق الاستقامة. جلسنا مع كثير من الشباب، عندما حدثناهم عن الهداية وعن الاستقامة كان عندهم حاجز ومانع يمنعهم من الهداية ومن الاستقامة. تدرون ما هو يا الحبة؟ أيوه. إنهم صحبة السوء، الله، الصاحب السيء، منع كثير من الشباب ومن الناس من الاستقامة والهداية على هذا الطريق. لكن في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن أصحاب السوء، ومن هم أصحاب السوء، وما هي صفاتهم، وما هي يعني ثمار جلستنا معهم، وماذا سنجني معهم إذا جلسنا معهم. فسيحدثون المشايخ الفضلاء بإذن الله عز وجل عن الصحبة السيئة، ومن هو الصاحب السيء. أخونا الشيخ عبد الله. الصاحب السيء أو الصحبة السيئة تجد أوصافه كثيرة. من أول أوصافه وأعظم أوصافه أنه لا يصلي. من أيضا أعظم أوصافه أنه عاق بوالديه، وقد يؤثر سلبا على أصدقائه في عدم الصلاة وفي ترك الصلاة وفي عقوق الوالدين. من صفات الصاحب السيء تجده يصدك عن ذكر الله عز وجل، والله عز وجل قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولذلك قال الله عز وجل أيضا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني مثلا لو تقول له محاضرة ولا تقول له يا خويني درس، اشمأز، ما يبغى يروح محاضرات. أيوة، غير هذا لا، تلقاه مسارع. الله. وأيضا من صفاته تجده يكذب، يأخذ من صفات المنافقين، تجده يغدر، لا تأتمنه لا على مالك ولا على أهلك ولا على عرضك. من صفات الصحبة أنه يثبطك، لذلك قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم. إيش يعني المعوقين؟ يعني المثبطين. يثبطك عن الخير، عن الاستقامة. تعال نوقف نصلي، يقول لك: يا أبويا خلينا نكمل، إحنا مستعجلين نبغى نلحق نروح. يثبطك. تقول: نفسي أتغير. لا، يقول لك: يا أبويا أنا أعرفك أنت، الماضيك أنا أعرفه. تثبيط. أيضا من صفاتهم أنه غارق في الشهوات، لذلك الله عز وجل يقول: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. يزين، غارق في الشهوات، هو غارق في هذه الشهوات، من دخان ولا مخدرات. خلاصة وأوصاف الصحبة السيئة ومجملها. سأل الله عز وجل أن ينجينا، الله يجرنا وإياكم، سمنا من الصحبة السيئة. كثير يا أخواني من الشباب يريد التغيير، يريد أن يبدأ حياة جديدة مع الاستقامة، لكن كما قلت يا شيخ بدر وتكلم الشيخ عبد الله أنه هذا الصاحب عائق، هذا الصاحب عائق له أن يسلك هذا الطريق، طريق الاستقامة. فلا تقول لي إذا كنت تبغى تستقيم، لا تقول لي أبغى أجلس مع الصحبة السابقة اللي كنت معاها. إذا كنت تريد أن تستقيم، أول ما ستبدأ به هو صحبتك. لا بد أن تغيرها، لا بد أن تبدلها. الكلام الآن للرجال وللنساء، للشباب والفتيات، من أراد أن يستقيم أول ما سيبدأ بصحبته يبدل هذه الصحبة، وسيعوض الله عز وجل بالصحبة الصالحة أطيب. هذا قاتل المئة، مقترف ذنب عظيم ثم بدأ يبحث عن الاستقامة. فدل على أعلم أهل الأرض فانطلق إليه. أول أمر دله عليه هذا العالم، دله هذا العالم على تغيير الصحبة. الله، هذا أول أمر، سبحان الله. فبدأ وانطلق من أجل أن يغير الصحبة، الأرض، البيئة، فانطلق فتوفاه الله عز وجل في قبيل منتصف الطريق لتنزل ملائكة تختصم فيه، فيجعل الله عز وجل تلك المنزلة لذلك القاتل المقبل على الله المغير لصحبته منزلته إلى الجنان، والسبب هو بداية التغيير. أقول يا مشايخ، الشيخ خالد ذكر هذا الموقف، اسمع إلى هذا الموقف. هذا رجل من قريش أراد الإسلام، اسمه عقبة بن معيط، أراد الإسلام أو جنح للإسلام أو قد أسلم، لكن كان عنده رفيق سوء، صاحب سوء، نهاه، اللي هو من؟ أبي بن خلف. يا أخواني، رفقاء السوء أعظم معيق عن الاستقامة، من أعظم المعيقات على الاستقامة هذول هم رفقاء السوء، فاحذرهم يا غالي. لذلك هذا أبي بن خلف رفيق سوء لعقبة بن معيط، رد عن الإسلام، نهى عن الإسلام، فأطاعه، فأنزل الله هذه الآيات: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، ركز شيخ، صد عن لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في شعب مكة وكان يردد ذلك البيت: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. السبب اللي خلى أبو طالب ما يدخل في دين الله جل وعلا، مع أنه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، هم رفقة السوء. حتى أنه في سكرة الموت وانتزاع الروح ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم لمواقفه التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد عنده أبو جهل عبد الله بن أبي أمي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاجك بها عند الله. فقال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الله، رفقاء السوء، ما كان لهم معين إلا هؤلاء. فصده عن هذه الخاتمة التي كان يريدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون طيبة، فكانت خاتمة أصحاب السوء خاتمة سيئة، وأبو طالب الآن يعذب في النار. الله، يا إخواني، أصحاب السوء لهم آثار عجيبة. من آثار الصحبة السيئة أنه يهون عليها المعصية ويزين له المنكر. سبحان الله. صاحب السوء يا إخواني الذي ينظر إلى حالهم يعلم أنهم يثبطون عن فعل الخير، والله جل وعلا يقول: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فلابد أن نستقيم على طاعة الله، وأن نثبت مع الصحبة الطيبة، وأن نترك أصحاب السوء. إذن أحبتي، بعد أن عرفنا صفات أصحاب السوء وأثار أصحاب السوء، ليكن شعارنا وشعار المشاهدين والمشاهدات: فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الله نهانا أن نقعد معهم، والصاحب صاحب، إذا جلست معهم سوف يسحبون خلال، ويحشر يوم القيامة معهم. الخير، ويحشر يوم القيامة معهم. سبحان الله، كل صحبة سوف تنقلب إلى عداوة يوم القيامة، إلا صحبة واحدة، صحبة المتقين، صحبة الصالحين. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أبشر كل من ترك أصحاب السوء أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وسيعوضك الله بصحبة طيبة معك في الدنيا وفي يوم القيامة، ويدخلون معك الجنة. الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصحبة الصالحة. وهذا والله أعلم، وانتظرونا في الحلقات القادمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.